نبدأ هذه الأسئلة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات، تقول في سؤالها عبر تويتر: يا شيخ، الوالدة كبيرة في السن وعندها الضغط وتصوم الأيام البيض والاثنين والخميس، وأنا أخشى عليها من ارتفاع الضغط وانخفاضه مع الصيام، هل من توجيه لي ولها جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا شك أن صيام الأيام التي ندب إليها كأيام البيض والاثنين والخميس أمر حسن والأجر فيه عظيم، فالإنسان في حاجة إلى أن يقدم لأخراه ما يستطيع تقديمه، وما دام أن والدة السائلة قادرة على الصيام وهي أعلم بحالها فينبغي أن تشجع على ذلك، وأن ألا يوقف في طريقها ولا يحصل شيء من تثبيطها عن مثل هذا الأمر. وقضية أن السائلة تخشى من ارتفاع الضغط أو انخفاضه فعليها أن تراقب والدتها ما استطاعت إلى ذلك السبيل، والأصل أن الأمور بإذن الله تسير في طريقها. ومثل هذه الأمور، لو أن هذه المرأة أو ما في حكمها أحس بشيء من الارتفاع أو من الانخفاض فإنه يفطر ويتناول في حال الانخفاض ما يكون سببا في رفع الضغط، وفي حال الارتفاع ما يكون سببا في تخفيضه، والأمر واسع بإذن الله وهو مقدور عليه. الحمد لله. معنا اتصال من الأخ سامي من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم بالخير. عندي سؤال للشيخ. تفضل شيخ اسمك. طيب يا شيخ، أنا سألت وأنا قدمت وعد لأخي بأنه إذا إن شاء الله اخترنا الاسم لبنيتي في حال ولادتها أني في الإعلان أذكر أنه اللي سماها أخي فلان بن فلان، وهذا الشيء كان بسبب إشكالية مع زوجتي وتنازل أخي، فأنا الآن إيش حكم الوعد اللي أنا قدمته لأخي؟ الأمر في هذا سهل، ما دام أن المرأة والدت البنت يعني لها رغبة معينة مراعاتها في هذا أمر حسن، وأخوك لم يترتب عليه شيء في هذا، والوعد لا يلزم الوفاء به إلا إذا ترتب عليه إدخال الإنسان في أمر من الأمور كتحميله بعض الأشياء، ما عدا ذلك فالأصل في الوعد أنه يحسن الوفاء به لكن لا يلزم. والأصل في الاسم هو يكون مشتركا في من حيث اختياره بين الأم والأب، وفي الغالب أن رأي الأم يقدم وبخاصة فيما يتعلق بالبنات، ويقدم رأي الأب فيما يتعلق بالأولاد، والمسألة مسألة يسيرة. الحمد لله، شكرا لك أسامة، الله يعطيك العافية. معنا عبد المالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بأخونا الزبيت وشيخنا الفاضل. الله يحييك. بارك الله فيك. سؤالي يا شيخنا الفاضل، أنا بصلي في أحد المرات صلاة السنة، وأتى أحد المصلين وصلى بجواري على أني هو يفتكر أن أنا بصلي صلاة الجماعة، فما الحكم فيه؟ هل هو أنا أنبهه؟ هل دوري أنا أنبهه أن أنا أصلي صلاة السنة؟ وهل هو صلاته إذا أكمل مقبولة؟ يعني نتمنى أن نسمع توجيهكم، بارك الله فيكم. صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فرضة ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون، ومن ثم فأنت متنفل ومن ائتمك مفترض، فالصلاة صحيحة، ولكن عليك أن تنوي التحول من كونك منفردا إلى كونك إماما، أي تنوي الإمامة ويأتم بك هذا الشخص الذي التحق بك وأنت مأجور على هذا وصلاته هو صحيحة. جميل، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الرياض معنا عبد الوهاب. عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. أيه. في سؤال، بس عندي سؤال للشيخ الله يحفظه. تفضل. شيخ، طال عمرك المستقطع من الراتب يا شيخ، هل يكون عليه زكاة؟ أو يعني مثلا تستقطع من راتب 1000 أو 2000 هل يكون عليه زكاة إلى نهاية السنة؟ مستقطع لأي غرض؟ تم؟ مستقطع لأي غرض؟ مستقطع مثلا لأي غرض، لغرض تجارة مثلا أو غرض التوفير أو أي غرض يا شيخ. المهم يعني ليس شهادة دين. إذا كان شهادة دين فهذا ذهب في طريقه وليس فيه زكاة، وأما إذا كان للإدخار أو للتجارة فإن الزكاة واجبة فيه متى حال عليه الحول. اها، يعني يا شيخ اللي يستقطع من راتب سواء كان تجاره او ما شابه ذلك او مثلا للتوفير يكون عليه يعني زكاه في بعد مرور سنه كامله اذا حال عليه الحول. نعم، اذا حال. زين، الله يعطيك العافيه يا شيخ. الله شكرا. شكرا لك. اود ان انبه الى مساله يسيره. نعم. ذكرها السائل في سؤاله لما استفتح سؤاله ودعا، قال ان شاء الله. الدعاء يحسن بالإنسان أن يعزم فيه ولا يعلقه على المشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فليتنبه إلى هذا. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله يعطيكم العافية يا شيخ وطول بعمرك إن شاء الله. وإياك والمستمعين. يا شيخنا الفاضل، أنا مسؤول يعني عن فريق من البائعين بأحد الشركات، وأحيانا يحصل تفاوت بالنتائج يعني من بعض الموظفين، ويطلب مني أني أعاقبهم مثلا بخصومات أو تطبيق نظام الشركة أو أحيانا تصل إلى الفصل يعني. فهل أنا إذا قمت بفصل أحد هل هذا يدخل بباب قطع الأرزاق، علما أنه أنا أنبههم أكثر من مرة وأدربهم وأعمل، ولكن يعني الله يهدي بعض الشباب في نوع من الاستهتار يعني بالعمل. أنت مسؤول ومؤتمن على عملك. نعم. وواجبك أن توديه على الوجه الأكمل، وواجب الذين يعملون معك أن يسعوا جهدهم لتطبيق النظام والالتزام بالتوجيهات. لكن لو حصل خطأ من أحدهم وهو خطأ غير مقصود فينبغي أن يغض النظر عن خطأه. نعم، هو يتحمل ما قد يكون ألحق الشركة بسبب هذا الخطأ، لكن لا يعاقب على ذلك بفصله أو بالحسم من راتبه، اللهم إلا إذا كان مستهترا غير مبال، فإن هذا يحذر مرتين وثلاثا ويبين له أنه سوف يعاقب إذا استمر على هذا الاستهتار. فإن استقامت أموره فذاك، وإن أطل على استهتاره فلا مانع من معاقبته بما يستحق، لأن العقوبة ينبغي أن تكون متمشية مع ما ارتكب من جريمة، فلا تكون العقوبة أشد. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا عبد الرحمن من جدة. مرحبا. مرحبا بك، حياك الله. سلامك الله. تفضل. الشيخ معي؟ إيه معك، اسمع. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير بفضل الله. أحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. شيخ، انا ابغى اجي لك، انا اقصد الكلى و تفوتني صلاه الظهر، وأصليها بعد مرجع من الغسيل في العصر. فأخشى يكون أنا علي شيء في ذلك مزي علي شيء وشيء ولا. شفاك الله وشفى كل مريض. وبالنسبة للذي يقوم بغسيل الكلى هذا مريض وهو معذور ومن حقه أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. إذا كان سيبدأ في الغسيل بعد دخول وقت الظهر وسيستمر ذلك ربما إلى المغرب فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. وإذا كان سيبتدئ في الغسيل قبل دخول وقت الظهر فينوي تأخير صلاة الظهر ليجمعها مع العصر ويقوم بأدائها بعد فراغه من الغسيل. شكرا لك عبد الرحمن الله يعطيك العافية. شيخ بارك الله فيك، فردوس النجار عبر تويتر تقول هل يجب الغسل بعد الحجامة وهل سحب الدم لعمل التحليل ينقض الوضوء؟ أجيبون جزاكم الله خيرا. أما الغسل بعد الحجامة فلا لا يجب، لكن قد يكون يعني مستحبا إن كان يؤدي إلى تنشيط الجسم فهذا أمر مطلوب وهو للندب أقرب، لكنه لا يجب. وأما هل ينقض الوضوء إخراج الدم؟ فإذا كان كثيرا فالأحوط أن الإنسان يعيد الوضوء، لأن مما نص عليه بعض الفقهاء في نواقض الوضوء الخارج الفاحش من سائر البدن، طبعا ما يخرج من السبيلين قليلا أو كثيرا هو ناقض، لكن ما يخرج من غيرهما فإنه إذا كان كثير فإنه ينقض عند جمع من العلماء. ولذلك فالأحوط بالإنسان إذا قام بعملية الحجامة أو التبرع بالدم أو سحبت منه كمية دم كثيرة للتحليل الأحوط له يعيد الوضوء. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم. معنا من أبها الأخ سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. عندي استفسار الله يرضى عليك. يا شيخ مجال عملي الله يرضى عليك في مجال نقل الأموال، زي ما تقول يا شيخ وقت صلاة الظهر ما أقدر أصلي لأن عملنا زي ما تقول ما ننزل من موقعنا أو نتحرك من موقعنا سواء في سيارة في كذا يعني، فهل يجوز أني أخرها إلى صلاة العصر؟ ألا تستطيع أن تؤخرها إلى قبل العصر في آخر وقت الظهر؟ نعم صليها في آخر وقت الظهر قبل دخول وقت العصر، لكن لو استمر ذلك بك إلى وقت العصر نعم فلك أن تجمع. رحم الله والديك والله يستر أموركم إن شاء الله. شكرا لك سلطان الله يعطيك العافية. إذا ما يسأل شيخ حفظكم الله، هذا محمد عبر تويتر يقول أنا أستخدم علاج نفسي وإذا تركته أتعب، هل يجوز لي أن أفطر في رمضان؟ شفى الله هذا المريض وكل مريض. هذا الأمر يرجع إلى رأي الطبيب، فإذا قال الطبيب أن هذه العلاجات ينبغي أن تتخذ يعني تؤخذ حتى في وقت الصيام فإنه يفطر ولا مانع من ذلك، لكن إذا كان بالإمكان أن تنظم بحيث أن تؤخذ ما بين الإفطار والسحور فإنها ترتب على هذا، فأما كان يتعذر ترتيبه على هذا وأنها لابد أن تؤخذ في أثناء النهار فإن الإنسان يأخذها ولا شيء عليه. بارك الله. وإذا كان يمكنه أن يقضي في المستقبل فذاك، وإن كان لا يمكنه باعتبارها مستمرة طيلة الحياة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أحسن الله لكم شيخ عبد الله بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. جزاكم الله بخير يا شيخ. أهلا وسهلا الله يمسيكم خير. الله طال عمرك. سؤالي هو أنا بعض الأحيان في الصلاة تعرف التركيز ما يكون حاضر بعض الأحيان، والإمام مثلا يقرأ اللي كانت شهرية وكذا، فأضطر أني بعض الأحيان أغمض عيني يعني أسكر عيوني على أساس أني أنا أركز في القراءة. يعني هل هذا في شيء يعني، أو أني حتى لكون الوحدي أسكر عيوني أساس أني أحضر أو أستحضر الخشوع في الصلاة؟ ويكره إغماض العينين في الصلاة غير حاجة، لكن إذا وجدت حاجة فليس في ذلك إن شاء الله بأس، لكن أخشى أن يكون هذا أقرب إلى الوسوسة. إذا كان قريبا الوسوسة فيحرص الإنسان على البعد عنه. طيب أنا عندي اثنين من عندي أولاد الحين، أنا في صلاة الفجر أساسنا أقومهم للصلاة يتأخرون علي بعض الأحيان، فأقوم أنا أصلي سنة في البيت وأقومهم لين يقيم، فلما يقيم أذهب إلى أروح المسجد. يعني جزاك الله خيرا وأعانك عليهم، ولا مانع أن تصلى سنة الفجر في البيت، لكن لا يؤدي إيقاظك لهم إلى أن تتأخر عن الصلاة مع الجماعة. أوقظهم، وإذا خشيت أن يقيم فاذهب، وهم المسؤولون عن أنفسهم في المقام الأول. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. معنا من مكة الأخ وجيه. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جاي طيب من الرياض، وقعدت يوم في مكة وعاوز أعدل عمرة. حينما أتيت إلى مكة أتيت بغرض العمرة أو لغرض آخر؟ لغرض آخر، غرض أمي جاي إن شاء الله عمرة، فقلت أعمل معها العمرة أنا وهي سوا يعني مع بعض. يعني أنت أتيت لمكة لغرض آخر وليس للعمرة؟ لا، نويت أعمل عمرة وأنا هنا في جدة أو في مكة، يعني أحرم من جدة أو مكة. لا، هو الإحرام دائما من المكان الذي الإنسان فيه إذا كان جاء بغير العمرة، أما إذا كان جاء للعمرة فإنه يحرم من أول ميقات مر به. طب بس النية ما كانتش عمرة وأنا جاي من الرياض، النية قلت لو تيسرت مكة أو في جدة لسوي العمرة. قلت إن تيسرت، إذا قلت إن تيسرت فإذا تيسرت وأنت في جدة فتحرم من جدة، وإذا تيسرت وأنت في مكة فتخرج إلى التنعيم أو غيره، يعني خارج حدود الحرم، وتحرم من ذاك. يعطيك العافية ومزق. أخذ الوقت العزيز لستة رفضوات. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. لو سمحت، أنا جيت إلى مكة وما كان في نيتي عمرة، لأنه أنا حاسة صحية عندي انزلاق في الظهر، وقلت أشوف أنه إذا وضعي تمام وأقدر أعتمر بعتمر بعد ما وصولي لمكة يوم يومين، فما أدري في الحكم هنا ومن وين أنوي. شفاك الله، وإذا أردت أن تحرمي بأن وجدت نشاطا فاخرجي إلى الحل، إلى مسجد عائشة والتنعيم أو غيره، وأحرمي منه. يعني لازم التنعيم يعني جدة؟ لا يعني أحرم. لا، إذا كنت في جدة فلا بد فتحرمين من جدة، ما يصلح أن تحرمين من التنعيم وأنت في جدة. ولكن كلامنا إذا كنت في مكة، إذا كنت داخل حدود الحرم فتخرجين من حدود الحرم إلى الحل وتحرمين منه. شوف، أنا كنت ساكنة في مكة، قعدت فيها يوم ورايح المطار آخذ واحدة وبنرجع إلى مكة، فأحرم وأنا في الطريق إلى من جدة لمكة؟ أحرمي من جدة. تمام. طيب يا شيخ، أنا كاشفة الوجه محجبة، فما أدري في الحكم. أنت إيش؟ أنا محجبة ماني منقبة. تكشف وجهها. احرصي يا أختي على تغطية الوجه، ولكن المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا وجد الرجال. لا تمحصي، وفقك الله أن تكوني منقبة ولا تكتفين بتغطية الشعر. طيب يا شيخ، العمرة في هذه الحالة كيف أسوي؟ لأنه أنا النقاب ما يجوز، وما أقدر أغطي وجهي. أقدر أغطي وجهي بس ما أقدر أغطي عيوني، لأن أنا ما شاء الله. لا، عيونك لا تغطي، عيون لا تغطي، لأن الإنسان ينظر بها، فما تغطي عينيك وإنما تغطين بقية الوجه إذا كان فيه رجال، وإلا فالأصل بالنسبة للمرأة المحرمة أنها تكشف وجهها. شكرا لك يا أختي، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. كيف الحال يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يجزاكم خير يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال يا شيخ، أنا أخذ من أصحاب المحلات مبالغ للدعاية لهم، وبالبعض منهم ما يستفيد، هل علي أنا إشكالية؟ أنت أدد الذي عليك وادعو لهم على حسب ما بينك وبين من عقود، وعلى حسب المعروف في وسائل الإعلام عن مثل هذه الأمور. وأما أن يأتيهم زبائن أو لا يأتيهم زبائن فذلك أمر لا يخصك. جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني يا شيخ، الوالد أعطاني فلوس وصية من امرأة الله يشفيها في غيبوبة، يعني كبيرة في السن وفي غيبوبة، أنه يطلعها في أعمال البر، وأبوي كبير في السن وأعطاني إياها أني أنا أطلعها، هل يجوز يا شيخ أني أنا أتصدق بها، ولا لازم أحطها في مساجد، ولا ما جلت؟ إذا كانت حددت مجالات معينة فلا بد أن تتقيد بها، وإن كانت أطلقت في أعمال بر وأطلقت ففي كل عمل بر ممكن أن يصرف فيه هذا المبلغ، وانظر إلى المجالات التي تدعو الحاجة إليها أكثر. الله يجزاك خير. مشكور مشكور شيخ. الله يجزاك. شكرا لك يا سعود، بارك الله فيك. شيخ حفظكم الله، ضمن الأسئلة هذه إحدى الأخوات تقول: من قال لها زوجها لا أبيحك ولا أحلك إذا نقلت شيئا من مشاكل البيت الخارج؟ تقول هي تفضفض لصديقاتها أحيانا من باب التنفيس عن غضبها، فما حكم ذلك؟ لا لا لا يجوز، لا تفضفض بهذا بما نهاها عنه، وإنما تفضفض بغيره. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذه إحدى الأخوات كذلك تقول: أنا امرأة تعرض للمضايقات من ناحية إخوتي من ناحية نفسية وإحراج من زوجي، هل أقطعهم أم أقلل زيارتي لهم، ماذا أفعل؟ لا تقطعهم، وإنما تقيم توازنا ما بينهم وبين زوجها، ولا شك أن طاعة الزوج مقدمة، ولكن لا تقطع إخوانها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن القطيعة معصية، فإنما تقيم توازنا وترضي الطرفين. أحسن الله عليكم. معنا من محل عسير الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. عندي سؤال يا شيخ، حنا عندنا مناسبات، وخصوصا نحن في محايل في تهامة، في أتونا يعني كمناسبة زواج نعزم أقارب لنا أو جيران لنا منطقة بعيدة، فيقول ولي أو متكلف بهذه المناسبة يعزمهم، يقول عشاكم اليوم عندنا أو بكرة غداكم عندنا، إذا كان يعلم الله أن عندكم سعة فغداكم عندنا. كلمة قول يا شيخ إذا كان يعلم الله. لا لا ما تصلح، الله يعلم كل شيء، فينبغي أن تعدل بعبارات ليس فيها مرحب شرعي. طيب كيف أنا يا شيخ بدوري أقدر أعدلها لأكبر مني سنة، كيف أفهم؟ يعني بنطف الإنسان يكون لين الكلام ويتلطف معهم ويقول يعني مثل هذه الأمور لا تناسب عقديا، وإنما ينبغي أن تقولوا كذا وكذا. جميل، شكرا لك أبو عبد الله، تكرم فيها. معنا من الرياض محمد. أهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك الجنة، عندي سؤال بالنسبة للمتوفي زوجها، إذا كانت حامل وجابت مولود، هل المولود يطلع أمه وزوجة أبوه؟ لا يطلع أمه فقط، لا هذا كلامه صحيح، يعني قولهم لا، هذا منتشر عند العامة، أنها إذا ولدت إحدى الزوجتين فإنهما تخرجان من العدة، لا تخرج التي وضعت، وأما الأخرى فتبقى حتى تكمل عدتها. الله يجزاك الجنة. شكرا محمد، بارك الله فيك. من الأسئلة شيخ حفظكم الله، أنا أحد الأخوة أبو عبد العزيز عبر تويتر يقول: قد أديت عمرة في رمضان وجعلتها صدقة لجميع أموات المسلمين، هل هذا العمل مشروع؟ لا، العمرة تكون عن شخص واحد ولا تكون عن جميع أموات المسلمين، بل ولا حتى عن شخصين. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. أيضا هذه مشاركة كذلك من أحد الأخوة يقول: كنت قبل سنين أديت عمرة ونسيت أخذ من شعر الرأس، وكان معي زوجتي ووالدة زوجتي، ما الحكم بارك الله فيكم؟ يعني لم يقصر. نعم التقصير واجب من واجبات العمرة، وقد ترك هو مضى عليه وقت طويل، فعليه أن يذبح دما بدل هذا الواجب الذي تركه. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لقضاء دين شخص ولا يدري صاحب الدين أنها من الزكاة؟ لا مانع من ذلك، لا يلزم أن يعلم، المهم أنه يكون عليه دين حال وهو غير قادر على سداده فيسدد عنه ولا يحتاج أن يقال له من الزكاة. الحمد لله، بارك الله فيكم. معنا من جد الأخ سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أسأل الشيخ إن شاء الله ربنا يحفظك ويبارك لك ويجعل موقفك جندا إن شاء الله. أنا شايف المعلومات القيمة اللي حضرتك بتقدمها، ربنا يحفظك ويخليك لينا يا رب ويزيد من علمك الرائع العظيم ده. فأسأل حضرتك سؤالين عشان ما أطيل عليك. زكاة المال حضرتك قلت قبل كده ممكن أنا أقسطها للسنة الجاية، مظبوط حضرتك كده؟ نعم. طيب كيف أعيد السؤال؟ لا، زكاة المال، زكاة المال أنا بطلعها للسنة الجاية، يعني بقسمها على كل شهر عشان مبقاش عليها مبلغ. يعني تقدمها قصدك؟ تقدمها. أنا الزكاة لا مانع من تعجيلها لسنة أو سنتين، أما تأجيلها فلا. لا ما بأجلها، تعجل ولكنها لا تؤجل. تمام حضرتك. طيب أنا السنة اللي فاتت كان عندي ظروف قهرية، وبعدين أنا كنت بعمل حساب إن أنا كنت بطلع 1000 كل شهر لإحدى الجمعيات الخيرية دي يجوز فيها زكاة المال، هم قالوا لي ان احنا هناخدها للايتام والعراضه ودي تعتبر زكاة مال، مظبوط كده حضرتك؟ اذا نويتها زكاة مال فعن عن الاشهر القادمه فلا مانع من ذلك، تكون زكاة معجله. هي بقى لي انا كذا سنه معاهم بعملها كده على طول. المهم لا بد من النيه عند اخراجها ان تنوي انها زكاة معجله. طيب حضرتك بس انا افتكرت حاجه بعد ما خلصت السنه كلها والفلوس اتدفعت، افتكرت ان انا نيتي من مده طويله من ساعه يمكن 13 14 سنه بقيت مع الجمعيه دي، ان نيتي ان الالف اللي بطلعها دي مش ليا لوحدي، ليا ولابويا والام وزوجتي واولادي وحماية وحماتي، كان انا اصلا النصيب فيها 100 ريال. لا هذا ليس زكاه، الزكاه ليست عن امك ولا عن ابيك ولا الزكاه عن مالك الذي انت تملكه. يبقى انا لازم ادفع الفلوس دي ثاني للزكاه. نعم، ما دمت انا بهذه النيه. كويس ان انا افتكرت. كتر خير حضرتك وشكر ليك وربنا يحفظك يا رب. انا اطلت عليك. شكرا معك. شكرا لك اخوي سامح، الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. احسن لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. معنا ايضا عبد الله من المدينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك، حياكم الله يا شيخ. الله يحفظك. اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله شيخ عبد الله. الله يحييك. الله يحفظكم جميعا ويجزاكم عنا السلام والسلام الخير والجزاء. اللهم شيخ عبد الله، الله يحفظك، عندي سؤال، وهو بارك الله فيك، قام احد الشباب في صغار السن بقياده سياره في الشارع وارتطم بالسيارات بجانب البيت الله يحفظك، وتحطمت السيارات وقدرت السيارات بمبلغ وقدره، فما ادري المبلغ هذا الله يحفظك، يعني إذا كان بعض الورش يزيد عنها وبعض الورش ينقص، فهل ما زاد عن الشيء هذا يعني يبيح لي أن أخذ منه شيئا؟ أو مدام أنها قدرته جهة مختصة. نعم، الجهة المختصة هي التي قدرته فلا مانع من ذلك. يعني ينبغي لأن المبلغ هذا فكان يعني جائز أخذه مدام أنه قدر لك من جهات الرسمية. نعم، فلا مانع من ذلك. الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافيه. شيخ حفظكم الله، هذا ايضا احد الاخوات تقول ان زوجها يعطيها مبلغ كل جمعه او كل شهر على حسب وضعه المادي، يقول تبرعي به، وانا تبرع مره حول لي المبلغ وتبرعت بالنصف، والنصف الاخر اعطيته عيالي يبغون من الاشياء من البقاله، فهل في ذلك شيء؟ استاذن زوجها لأنه قال تبرئي به يعني تصدقي به، فتلاحظ هذا الجانب وتعطيه، تبلغ زوجها بما حصل منها لأنها ما تصدقت به. جميل. أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات تقول: كنت ذاهبة لمكة مع أهلي ونبعد عنها 1000 كيلو، وعندما وصلت الميقات جاءتني الدورة قبل أن أحرم وألبي، ولما ذهبت دخلت المسعى أنتظر أهلي وأنا أمشي في المسعى مريت من المكان العلوي للمطاف وأنا ذاهبة للسعي، وكنت أرى الكعبة، هل علي شيء بذلك؟ تعيد السؤال. تقول إنها أصابتها الدورة قبل أن تحرم وذهبت ودخلت في المسعى مع أهلها، أهلها ذهبوا يطوفون وهي دخلت في المسعى، ولكن في طريقها مرت من عند المطاف العلوي وطلعت على الكعبة، يعني هي تخشى أنها دخلت الحرم وهي حائض. لا يضرها ذلك ما دام أنها ما دخلت، لا يضرها ذلك، والمسعى ليس من الحرم. الحمد لله، أحسن لكم شيخ وبارك الله فيكم. معنا اتصال. معنا من الخبر أم عبد الله. أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويسعد أيامكم ويبلغكم شهر الخير. آمين. شهر الخير لكم المسلمين. شيخنا عبد الله، الله يحفظه إن شاء الله. بارك الله فيكم. وأنا أسأل في سؤال عندي، في واحدة من الأهل مثلا أخذت لي مبلغ 50,000 يدفع شهري، هل أنا على أزكي عليها زكاة عليه لي؟ يعني المستقرضة منك؟ ايوه ماخذينها سلف، يعني يدفعون شهريا في الشهر 2000 لما يخلصون المبلغ. تزكينا؟ نعم تزكينا. نعم. طيب واذا اخذت مني واحده سلف مثلا 10,000 ريال للان مثلا اكثر من 10 سنوات ما دفعت اي مبلغ منه، لماذا لم تدفع؟ ما طالبتيها او لفقرها؟ اقول ما هو السبب؟ هي ما دفعت. هل هي مماطله يعني؟ نعم نعم. إن كانت مماطلة فانتظري حتى تسدد لك، فإذا سددت فزكي لسنة واحدة إن شاء الله. جميل. طيب هنا زكاة مالي وزكاة الذهب، أخرج زكاة المال في شهر رمضان وزكاة الذهب أخرجها في الأضحى، يعني هل هذا في هذا في شيء؟ الزكاة دائما تخرج عند انتهاء الحول، لا ينظر إلى رمضان ولا إلى الحج، وإنما ينظر إلى انتهاء الحول، فمتى تحقق انتهاء الحول فإن الزكاة تخرج. بارك الله فيك، سعد الله أيامكم، والله يجزيك خير، أكتب أجركم، يتقبل منا منكم، يبلغني وياكم جزاكم الله خير جميعا. بارك الله. شكرا، شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. من أسئلة الشيخ حفظكم الله أيضا علي عبر تويتر يقول إذا فاتني الوتر حتى دخل علي الفجر هل يجزي أن أصليها بين الأذان وبين الإقامة؟ يرى بعض العلماء أنها تصلى، وإن كان الأكثر يرون أنها تقضى ضحا، والمسألة فيها سعة. الحمد لله. إن صلىها الإنسان في هذا الوقت فحسن، وإن أخرها إلى وقت الضحى فذلك أحسن، وهو ما يأخذ به أكثر العلماء. أحسن اللهكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. معنا من الرياض أبو أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. الله يحفظكم. عندي سؤال بالنسبة لجمع القصر المسافر، هل مدة الأربع أيام يحتسب منها يوم الدخول أو الخروج من البلد؟ لا يحتسب منها، أربعة أيام بدون يوم الدخول والخروج. أحسن الله لك يا شيخ، شكرا شكرا. أيات. بارك الله فيك، شكرا لك أبا أيوب، الله يعطيك العافية. معنا أبو سلطان. أبو سلطان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ أنا طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير وفضل الله. الله يحفظك. عندي سؤال بخصوص العمرة. نعم. طبعا كنت ناوي العمرة ولبست ثياب الإحرام وأنا في مكة ذاك اليوم بخصوص الدراسة. نعم. أخذت الإحرام في أين؟ في مكة، أنا في مكة ذاك اليوم وأثناء الدراسة. أثناء إيش؟ إيش؟ دراسة؟ أثناء الدراسة. نعم. كنت تدرس مكة؟ عزمت ذاك الليلة وطلعت، لكن كنت ناوي أني أطلع أبن الحل فما طلعت، نسيت يعني، وأخذت الكبري ورحت للحرم، أتذكرت اللي قديني في الطواف. واستمريت على هذا؟ واستمريت على هذا. نعم. إذا أحرمت من غير مكان الإحرام فتركت واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، فتذبح دما في مكة. طبعا قد جبت عمرة أكثر من عمرة، بغض النظر تذبح دم عن تلك العمرة التي أحرمت بها في مكة ولم تخرج إلى الحج، حتى لو كنت مثلا ناسي ولا شيء. ولو كان. شكرا شكرا، الله يعطيك العافية. بارك الله فيك، شكرا لك يا أبا سلطان، الله يعطيك العافية. من الأسئلة أيضا شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يسأل يقول أنني لبست جلكم الله شراب ثم مسحت عليها ثم لبست شرابا آخر، هل يجوز مسح على العلوي؟ في هذه الحالة ينظر متى لبس العلوي، هل لبسه قبل أن يمسح على السفلي أو بعد، فإن كان قبل أن يمسح على السفلي يعني قبل أن يحدث فلا إشكال، وإن كان بعد أن أحدث وقبل أن يمسح فإنه يمسح على السفلي لأنه لبس العلوي على غير طهارة، وإن كان قد مسح فيستمر على المسح على العلوي إذا كان حينما لبسه كان على طهارة مسح، يعني المهم أن يلبسه على طهارة غسل أو على طهارة مسح، وأما لبسه وهو محدث إما بعد طهارة الغسل حتى بعد طهارة المسح ولكنه محدث فإنه يمسح على الأسفل. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. معنا من المدينة الأخ أبو وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفضل الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية. أنا عندي جرح بالقدم، ولما أغير الغيارة هذه والشاش كذا أكون مثلا ما أنا على طهارة، ومنعونا الأطباء من استخدام الماء فوق القدم على الجرح وعلى الساق. فهل الجبيرة ما يلزم أن يضعها الإنسان وهو على طهارة لأنها تحكمه ظروف أخرى، فسواء قمت بالتغيير وأنت على طهارة أو على غير طهارة في هذه الحالات إن كان يمكنك المسح عليها فتمسح، وإن كان ما يمكنك المسح عليها فإذا أتممت الوضوء تيممت عن هذا العضو الذي لم تتمكن من غسله. أيوة. أنا أمسح على الجبيرة ولكن برضو تمام أتيمم. تتيمم يعني تغسل ما يمكن غسله وتتيمم عن الباقي عن هذا العضو الذي فيه الجبيرة. الله يجزيك كل خير رحمه الله والديك. وإن كنت يمكن أن تغسل بعض العضو وتمسح بعضها فحسن، ما يمكن فإنك تتيمم عن هذا العضو. الحمد لله، شكرا لك يا أبو وليد الله يعطيك العافية. معنا من القصيم ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله زوج لي طلق يعني، يعني الله ما تظلمه بمرة، لكن طلبت منه يحلل لأنه مطلق يعني، توفى وعي مرة رفض يعني قبل يتوفى إنه يحلل. يغفر الله لنا ولك وله، واسأل الله أن يعفو عنك فإن كنت قد قصرتي في جانبه أثناء حياته، فأكثري من الدعاء له والتصدق عنه، وإذا كان بإمكانك أن تتداركي تقصيرك إما بوصل أقاربه أو غير ذلك فحسن. شكرا لك يا ماجد الله يعطيك العافية. معنا من عسير الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ؟ بخير بفضل الله. أسأل الله أن يحفظكم وينفعكم. وإياكم ومستمعين ومستمعات. سؤال الله يحفظك، شخص يبيع بطائق سواء بالتقسيط، يجي الزبون مثلا يحدد مثلا مبلغ 10,000، فيذهب هذا الشخص يشتريها ثم يعطيه بالتقسيط. أنا لا أهتي في بطائق سواء بالنسبة لبيعها لبيعها عموما، لأن عندي فيها إشكال، ولذلك أنا متوقف في الإفتاء فيها تجويزا أو حرمة. الحمد لله، شكرا لك أخي محمد الله يعطيك العافية. ننتقل للرياض، معنا الأخ إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. جزيتم خيرا يا شيخ لما تقدموا خدمة الإسلام والمسلمين، ربنا يجعلنا إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. الله يسلمك. الحقيقة أنا عندي سؤالين، السؤال الأول عن الفرق بين الزكاة والضريبة، هل الزكاة هي الضريبة؟ أنا عارف إنه اقتصاديا إنه لا، الزكاة هي لوحدها الضريبة. الزكاة وحدها والضريبة وحدها ليس بينهما تداخل. ليس بينهما تداخل. السؤال الثاني. في شركات من دون تسمية اسم الشركة لما رصيدك يخلص الجوال هم بيعطوك قول 10 ريال يعني، بعدين لما نجي خصمها منك بخصمها 12 ريال، هل هذا هو ربا ولا نوع من الربا؟ أنا ما عرفت الطريقة هذه كيف يصير الشريط؟ لما رصيدك في الجوال عندك تلفون مسبقة الدفع، الشريحة بتاعتك مسبقة الدفع تعطيك تشحلك أيوة، لما رصيدك يخلص يشحنوا لك بعشر ريال، وبعدين لما انت تشحن رصيد من يخصمون منك 12 ريال لما تحول رصيد. وهي نفس الشركة المشغلة يعني؟ أيوة. هل لأنهم لأن هذا يعني باعوك هذه الخدمة بقيمة مؤجلة فأخذوا هذا مقابل التأجيل؟ أي لا كان كذا فلا مانع، كان والله هم يعني لأن هذه الجهات تبيعك هذه الخدمة وقيمتها نقدا كغيرها من السلع تختلف عن قيمتها مؤجلة، فإن كانت يأخذون هذا المبلغ لأنهم باعوك هذه الخدمة وبدلا ما هي بعشرة ريال احتسبوها باثنى عشر يعني في مقابل التأجيل، فليس في ذلك بأس. وإن كان لسبب آخر فأنا لا أستطيع أن أجيب حتى تتضح لنا الصورة. سؤال ثاني لو سمحتوا. نعم تفضل. لو أنا عندي عقار مؤجر والعقار هذا بأخذ عليه شهر يعني دون مبلغ، هل علي زكاة في الشهر هذا المبلغ اللي أنا باخذه؟ العقار ليس عليه في عينه زكاة، وأما بالنسبة للأجرة فالأولى أن تزكيها من حين استلامها، لأن من العلماء من يلحقها بربح التجارة ونتاج السائمة، ومن ثم لا يشترط لها حولان الحول. فيه من يرى أنها كغيرها من الأموال يستقبل بها عام جديد، وفيه من يرى أن عامها يبدأ من حين العقد، وفيه من يرى أنها تزكى من حين استلامها، وهذا هو الأحوط، فتزكيتها من حين استلامها هو الأحوط. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من جدة الأخ فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ سؤالي بخصوص أنا أشتري بضاعة وأسدد بعد البيع، هل هذا يجي تحت ربا النسيئة في تأخر إحدى الأجلين؟ السؤال الثاني. أنت تشتريها بثمن مؤجل ولا لا؟ أي نعم، بعد ما أبيع أسدد الرجال. ما فيه بأس، هم أجلوك فليس هذا من الربا. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، أنا نذرت إني أقضي دين عن والدي وهو ما زال على قيد الحياة الحمد لله، لما أن ربي سهل لي وجيت أقضي الدين الوالدي رفض وطلب إني أصبر ما أسددها الآن. في هذه الحالة ما دام من الوالد أبى فإنك تكفر كفارة يمين، لأن النذر كفرته كفارة يمين ويلحق هذا بنذر بالنذر المباح، لأنه وإن كان فيه شبهة نذر التبرر، لكن ما دام أن والدك رفض أن تقضي دينه عنه فأنت قد قمت بما عليك، ولكن عليك أن تكفر كفارة يمين، ضررت به فلم يرضى رفقا بك لكن تكفر كفارة يمين. الحمد لله. جزاك الله خير. شكرا شكرا لك فيصل الله يعطيك العافية. معنا اتصال. شيخ من الأسئلة هذا أيضا إياد يقول أنا عندي مبلغ مر عليه حول ولكن عندي دخل يتزايد كل شهر، هل أستطيع حدد شهر رمضان أزكي على جميع المال؟ للعلم أني قد طلعت على جزء من المبلغ الزكاة لشخص، قد طلعت جزء من مبلغ الزكاة لشخص محتاج وهو في رمضان، ويقول لا وفي رمضان بكمل الباقي عشان أحدد شهر معين لي. من المعلوم أن الزكاة لا ترتبط برمضان كما يظنه البعض يقول اخرجها في رمضان، إن كانت تحل قبل رمضان فتخرج قبل رمضان، لأن الفقراء هم في غير رمضان ربما أحوج منهم في رمضان، باعتبار أنه في رمضان يكثر الباذلون ويخطئ البعض حينما تجب زكاته في رجب أو في جماد ويؤخرها إلى رمضان، هو بذلك يضر الفقراء. فبمجرد أن يمضي العام يجب إخراجها، لكن لو كان الإنسان اعتاد الإخراج في رمضان وفيما قبل رمضان أخرج ما يقابل الفرق وأراد أن يثبت إخراجها في رمضان فليس في ذلك مانع أن يراعي إخراج الفرق إذا كان قد أخرها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، جزاه الله خير الجزاء. شكر الله لكم شيخ عبد الله بارك الله. شكر الله لك وللفريق العامل معك وللمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل للجميع القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.